هل نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته بالفعل في خيمة أم معبد الخزاعية رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ بعض العلماء ضعف هذه الرواية، رواية أم معبد، والتي جاء فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم نزل في خيمة أم معبد في ذلك الوقت ومعه الصديق أبي بكر، وأراد لبنا وشرابا، ولكنها لم تكن تملك سوى شاة هزيلة، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على ضرعها ودعا ربه تعالى بالبركة، ففاض لبنها وضر لبنها بفضل من ربنا تبارك وتعالى. ثم لما عاد زوجها وسألها عن هذا الذي يراه بعينه، أخبرته أن رجلا مباركا صالحا مر بهم، ثم راحت تصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواصفات والصفات البديعة والجميلة جدا، تقول: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق، رأيته وسيما قسيما، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرة. وراحت يعني تعدد صفات رأتها في رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام دون أن تعرف من هو، حتى قال لها زوجها: هو والله صاحب قريش الذي سمعنا عنه، وأنه هاجر وتركهم، وأنهم وأنهم وأنهم. حتى قيل أيضا في بعض الروايات أن أهل مكة يعني قاموا في الصباح على صوت يسمعوه ولا يروا قائله، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالهدى واهتدت به، وقد فاز من أصحى أو أضحى رفيق محمد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد، إلى آخر هذه الروايات. لكن حقيقة من باب الأمانة العلمية هذه الروايات فيها ضعف، والبعض قال فيها ضعف شديد أيضا، والصحيح هو ما جاء عكس ذلك. يعني الذي التقى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق وحلب لهم من الشاة ورأى المعجزة بعيني رأسه، معجزة حسية، فأسلم بسببها، كان أبو معبد وليست زوجته، كان هو زوجها بالفعل أبو معبد الخزاعي. والحديث صحيح رواه البزار بسند حسن كما قال بعض العلماء. المهم أن الرجل بالفعل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبعه، يعني أن يمشي معه أو أن يهاجر معه أو وراءه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك وقال: لا، حتى تسمع أننا قد ظهرنا، يعني حينما نظهر على القوم ونمكن في الأرض تعال إلينا، لا حرج عليك ساعتها. المدينة عباد الله كانت في استقبال رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام، والناس يخرجون كل يوم منذ الصباح وحتى المساء هناك على مشارف المدينة يستقبلون رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا اشتد الحر عادوا مرة أخرى إلى بيوتهم وظلالهم، ثم أعادوا من جديد. وأول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي من بعيد كان رجل من يهود، هكذا رآه وقال: يعني هذا لا شك أنه محمد وصاحبه أو من معه. طبعا اليهود ما بيعملوا حاجة مجانا، يعني طول عمرهم يعني قوم بهت وقوم بخلاء وقوم يعني يبيع أحدهم أقرب الناس إليه بالمال، لكأني يعني أشك في ذلك الرجل، أنه ربما كان يعني زي ما احنا بنحكي عنه يقول لك: أنا عايز الحلاوة يعني، أو عايز المقابل. أنه أول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام فرح الناس جدا بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم، وحملوا سلاحهم في أيديهم إشارة إلى حرب من يحاربه، إلى حرب من يحاربه وصد من يصده عن دينه عليه الصلاة والسلام. قيل إن الذين استقبلوه في ذلك الوقت أو عند قدومه للمدينة كانوا 500 من الأنصار الأخيار الأبرار، أحاطوا بالنبي من كل مكان يقولون: جاء نبي الله، جاء رسول الله، يا محمد، يا رسول الله، إلى آخر ما جاء في البخاري ومسلم. حتى قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنت بالمدينة يوم دخلها رسول الله فما رأيتها أضوأ من ذلك اليوم، وكنت فيها لما مات رسول الله فما رأيتها أظلم من ذلك اليوم. سبحان الله القدير. إذن استقبله أهل المدينة بالترحاب أيها الأحبة، لكن على الحقيقة أنهم لم يستقبلوه بأغنية معينة أو بنشيد معين يقولون في مطلعها: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هي كلمات بالفعل عظيمة جدا جدا خرجت من بين ثنايا الأنصار ومن معهم من المهاجرين، لكن الحقيقة التأريخية والعلمية أيها الأحبة تقول بأن الكلمات قالوها عند استقبالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عام 9 من الهجرة وهو عائد من غزوة تبوك، وليس عند استقبالهم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة. والدليل في ذلك دليل واقعي ودليل ساطع جغرافي واضح جدا، أن المنطقة المعروفة بثنية الوداع ليست في طريق النبي من مكة إلى المدينة، ولا حتى عند مداخل المدينة من جهة مكة، وإنما هي عند مداخل المدينة من جهة القادمين من الشام والقادمين من تبوك، ولذلك قالوها عام 9 ولم يقولوها ساعة الهجرة على النحو الصحيح. إذن كل اللي بنشوفه في الروايات والمسلسلات والأفلام، وإن الشيماء غنت وإن مش عارف مين غنى، هذا كله طبعا هراء وكلها من باب يعني اللي بيسموها الحبكة الدرامية، لكن الحقيقة تقول خلاف ذلك. المهم أن الهجرة قد تمت، وها هم الأنصار قد اكتملت فرحتهم برؤية قرة عيونهم وحبيب قلوبهم وقلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام.